بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين في كتاب النكاح، قال رحمه الله: باب العيوب في النكاح. إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا لم يعلم به قبل العقد كالجنون والجذام والبرص ونحوها فله فسخ النكاح، وإذا وجدته عنينا أجل إلى سنة، فإن مضت وهو على حاله فلها الفسخ، وإن عتقت وزوجها رقيق خيرت بين المقام معه وفراقه، لحديث عائشة رضي الله عنها الطويل في قصة بريرة: خيرت بريرة على زوجها حين عتقت، متفق عليه. وإذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر، وبعده يستقر ويرجع الزوج على من غره. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب العيوب في النكاح. العيوب جمع عيب، وهو نقص بدني أو عقلي في أحد الزوجين. هذا تعريف العيب من حيث الأصل، نقص بدني أو عقلي في أحد الزوجين. وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في العيوب في النكاح في مسألتين. المسألة الأولى: فسخ النكاح بالعيب، يعني هل يفسخ النكاح بوجود العيب أو لا. على أقوال، فمنهم من قال بثبوت الفسخ، منهم من قال بثبوت فسخ النكاح بالعيب إذا وجد في أحد الزوجين. فإذا وجد في الزوج عيب فللزوجة أن تفسخ، وإذا وجد في الزوجة عيب فللزوج أن يفسخ، وهذا هو مذهب الجمهور. واستدلوا بالآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب. والقول الثاني أن الزوج لا حق له في الفسخ إذا وجد عيبا في المرأة، قالوا استغناء عن الفسخ بالطلاق، وثانيا سترا على المرأة وتجنبا للتشهير بها، فلذلك يعدل إلى الطلاق عن الفسخ لهذين السببين: أولا أنه يستغني بالطلاق عن الفسخ، وثانيا سترا عليها لئلا يشهر بها. وللزوجة حق الفسخ، للزوجة حق الفسخ بالعيوب المانعة من الوطء دون العيوب المنفرة التي لا تتعلق بالوطء، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. والقول الثالث أنه لا فسخ بالعيب مطلقا، وأنه لا خيار لواحد من الزوجين في ذلك. قالوا: أما الزوج فإما أن يمسك بمعروف أو يسرح بإحسان، وأما الزوجة فإما أن تبقى أو تخالع. إذن الزوج نقول: أنت بالخيار، إن شئت فأبقي المرأة وإن شئت فسرحها بإحسان، وأما المرأة فهي إما أن تبقى وإما أن تخالع. أما أن يفسخ بسبب وجود هذا العيب فلا، وهذا مذهب أهل الظاهر، واختاره الشوكاني رحمه الله من المتأخرين، وقالوا إنه لا دليل على ثبوت الفسخ بالعيب. وردوا الآثار الواردة عن الصحابة في هذا، وقالوا إنه لا حجة فيها، لأن هذه أقوال الصحابة، وقول الصحابي عندهم ليس حجة، ولكن القول الأول أصح، وهو مذهب الجمهور بثبوت الفسخ بالعيب. المسألة الثانية: ما هي العيوب التي يثبت بها فسخ النكاح؟ أيضا هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء رحمهم الله. هل العيوب معدودة أو محدودة؟ فقيل إن العيوب التي يثبت بها الفسخ معدودة، وهي ثلاثة أقسام: قسم يختص بالرجل وهي الجب والخصاء والعنة، وقسم يختص بالمرأة وهو القرن والرتق والعفل، وكذلك أيضا القروح السيالة، وقسم مشترك بينهما كالجذام والجنون والبرص والباسور والناسور، هذه عيوب مشتركة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. إذن العيوب على المشهور من المذهب معدودة، وعللوا ذلك قالوا بأن هذا هو الذي ورد عن الصحابة رضي الله عنهم فيما يتعلق بالعيوب، ولعموم من غشنا فليس منا. والقول الثاني أن العيوب محدودة وليست معدودة، أنها محدودة بحد وليست معدودة بعد، وأن ضابط العيب الذي يثبت به الفسخ ما يمنع الاستمتاع أو كماله، ما يمنع الاستمتاع أو كماله أو ينفر أحد الزوجين عن الآخر بحيث يمنع من دوام العشرة بالمعروف، أو يخالف مقصودا من مقاصد النكاح كالعقم والأمراض النفسية والسحر والعين ونحو ذلك. إذن ضابط العيب ما يمنع الاستمتاع أو كماله أو ينفر أحد الزوجين عن الآخر أو يمنع من دوام العشرة، وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، واختاره من المتأخرين الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي وشيخنا ابن عثيمين رحمهم الله. وهذا القول أصح، أن العيوب محدودة بما تقدم. يقول المؤلف رحمه الله: إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا لم يعلم به قبل العقد كالجنون والجذام والبرص ونحوها فله الفسخ، فله فسخ النكاح للآثار الواردة في هذا الباب. وهذا القول هو مذهب الجمهور كما سبق. قال: وإذا وجدته عنينا أجل إلى سنة فإذا مضت وهو على حالها فلها الفسخ. العنة هي عدم القدرة على الجماع، أن يكون الزوج غير قادر على الجماع، والعنة تثبت بإقراره أو البينة على إقراره. العنة تثبت بإقراره، يعني بإقرار الزوج، أو البينة على إقراره. وهل تثبت بدعوى المرأة؟ الجواب: لا تثبت العنة بدعوى المرأة إلا ببينة، لأن هذه دعوة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فلو ادعت أنه عنين فإن هذه الدعوة لا تقبل إلا ببينة. فإن اعترفت المرأة أنه وطئها فليس بعنين لاعترافها بما ينافي العنة. فعلى هذا من وطئ ولو مرة فليس بعنين حتى لو عجز بعد ذلك. فلو فرض أنه تزوج امرأة ووطئها ثم عجز عن ذلك فليس بعنين، فمتى ثبت الوطء ولو مرة انتفى عنه وصف العنة. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، بناء على أن العنة لا تحدث ولا تطرأ. وقال بعض العلماء: إن العنة قد تطرأ إما بسبب ظاهر كحادث ونحوه، أو غير ظاهر بأن تضعف شهوته شيئا فشيئا حتى تزول. وهذا القول أرجح، لأن الواقع يشهد له. وعلى هذا فنقول العنة تطرأ، وليس كما قالوا إنها لا تحدث ولا تطرأ. طيب، ما الحكم في العنين؟ قال المؤلف رحمه الله: يؤجل سنة، والمراد بالسنة هنا السنة الهلالية، السنة الهلالية، لأنها هي السنة العالمية. قال الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فيؤجل سنة، فإذا مضت وهو على حاله فلها الفسخ، إذا مضت وهو على هذه الحالة فلها الفسخ. وإنما قالوا سنة لأجل أولا لما ورد في ذلك من الآثار، وثانيا لأجل أن تمر عليه جميع فصول السنة. هذا ما يتعلق بالعنة. طيب، بقي مسألة، وهي: هل العقم عيب أو ليس بعيب؟ هل العقم، هل هو عيب أو ليس عيبا؟ المذهب أن العقم ليس بعيب إلا إذا اشترط أحد الزوجين على الآخر الولادة، فحينئذ يثبت الفسخ لفوات صفة مشروطة لا لوجود عيب. فإذا اشترط الزوج على الزوجة أن تكون، أن تحصل الولادة، إذا اشترط أحد الزوجين على الآخر الولادة فلم توجد، فلمن له الشرط أن يفسخ لفوات الشرط لا لوجود العيب؟ وأما أن يفسق بالعقم بمجرده فلا. لماذا؟ قالوا: أما بالنسبة للرجل فلأن بإمكانه إذا كانت الزوجة عقيمة أن ينكح أخرى، وأما بالنسبة للمرأة فلأن حقها في الوطء لا في الولد، وهذا حاصل. إذن لا يثبت العقم، أو العقم لا يثبت الفسخ لا للزوج ولا للزوجة. أما بالنسبة للزوج فإذا قدر أن المرأة عقيم فله أن ينكح أخرى، وقد أباح الله عز وجل مثنى وثلاثة ورباع. وأما بالنسبة للمرأة فلا حق لها، لأن حقها في الوطء لا في الولد، وهذا حاصل ولو مع العقم. والقول الثاني أن العقم عيب بالنسبة للزوج، فإذا ثبت أو بان أن الزوج عقيم فيثبت للمرأة الخيار، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم. قالوا: لأن تحصيل الولد من أعظم مقاصد النكاح، فأعظم مقاصد النكاح هو تحصيل الولد. وأما إذا كانت الزوجة هي العقيمة، لاحظوا هذا فيما إذا كان الزوج هو العقيم، أما إذا كانت الزوجة هي العقيمة فقد نقل القرطبي رحمه الله الإجماع على أن العقيمة لا ترد، أن العقيمة لا ترد. والمسألة تحتاج إلى، أقول، مزيد من البحث والتحليل. يقول المؤلف رحمه الله: وإذا عتقت وزوجها رقيق خيرت، يعني هذه المعتقة، بين المقام معه وفراقه، لحديث عائشة الطويل في قصة بريرة: خيرت بريرة على زوجها حين عتقت، متفق عليه. إذا عتقت الأمة وزوجها رقيق فإنها تخير، فإن شاءت بقيت معه وإن شاءت فارقت، إن شاءت بقيت معه وإن شاءت فارقته. طيب، ما علة ذلك؟ قال بعض العلماء: علة ذلك أنها ملكت نفسها، وقيل علة ذلك أنها صارت مساوية له. شيخ الإسلام رحمه الله يعلل أن التخيير بأنها ملكت نفسها فلم يكن له سبيل عليها، وقيل لأنها صارت أعلى منه، ليست مساوي، أعلى منه فتخير. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: وإذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر، وبعده يستقر ويرجع الزوج على من غره. هذه مسألة أيضا مهمة. إذا وجد الزوج زوجته معيبة، إذا وجد الزوج زوجته معيبة، فإن كان ذلك قبل الدخول فلا مهر لها، بمعنى أنه خطبها وعقد عليها وقبل أن يدخل بها وجد عيبا، فنقول لا مهر لها، لأن الفرقة جاءت من قبلها يعني بسببها. وأما إذا كان ذلك بعد الدخول، يعني وجدها معيبة بعد أن دخل بها، فلها المهر المسمى في العقد، لها المهر المسمى في العقد، وذلك لأن المهر يستقر بماذا؟ يستقر بالدخول، ثم يرجع الزوج بالمهر على الغار إن وجد. أفهمتم؟ إذن الزوج إذا تزوج امرأة معيبة، إذا تزوج امرأة ووجدها معيبة، فإن كان ذلك قبل الدخول فلا مهر لها، والسبب أن الفرقة جاءت من قبلها يعني بسببها، وإن كان ذلك بعد الدخول فلها المهر المسمى في العقد، ثم يرجع الزوج على الغار إن وجد. ومن هو الغار؟ قال الفقهاء رحمهم الله: الغار من علم العيب وكتمه. الغار من علم العيب وكتمه. ولهذا المؤلف قال: وبعده يستقر ويرجع الزوج على من غره. وهذه المسألة أعني مسألة الغرور لا تخلو من أربع صور. الصورة الأولى أن يكون الغرور من الزوجة وحدها، فالضمان عليها وحدها. والصورة الثانية أن يكون الغرور من الولي، فالضمان عليه. والصورة الثالثة أن يكون الغرور منهما، من الزوجة والولي. فهنا يحتمل أن يقال إن الضمان يكون بينهما بالتساوي، إنهما يتساويان في الضمان. ووجه التساوي أن كل منهما حصل منه تغرير، ويحتمل أن يقال إن الضمان هنا على الولي دون الزوجة. ووجه ذلك أن الولي هو الذي باشر العقد وكان عليه البيان، والقاعدة أنه إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر، وهذا أقرب أن يقال إنهم إذا كان الغرور منهما معا فإن الضمان يكون على الولي، وذلك لأنه هو الذي باشر العقد وكان عليه أن يبين. الصورة الرابعة أن لا يوجد غرور من أحد، كما لو كان العيب خفيا ولم تعلم به لا الزوجة ولا الولي، فلا ضمان على أحد، لأن الزوجة لم يغرر به ولم يخدع، وقد استحل فرجها ووطأها بعقد صحيح. أفهمتم؟ إذن عندنا الآن إذا وجد غرور فله أربع صور. الصورة الأولى أن يكون الغرور من الزوجة وحدها فعليها، الثانية من الولي وحده فعليه، الثالثة منهما ففيه احتمالان: أنه بينهما بالتساوي، والاحتمال الثاني أنه يكون على الولي، وهذا أقرب لأنه المباشر للعقد. الصورة الرابعة أن لا يوجد غرور، كما لو كان العيب خفيا لم يطلع عليه الزوج إلا بعد الدخول، فهنا لا ضمان على واحد منهما لأن الزوج لم يخدع ولم يغرر به، وقد استحل وطأها وفرجها بعقد صحيح. وقياس كلام أصحاب الإمام أحمد رحمه الله في العيب في البيع أن الزوج يرجع مطلقا إما على الولي إن كان عالما وإما على الزوجة مطلقا. قياس المذهب في هذه المسألة يعني إذا لم يوجد غرور من أحد قياس المذهب أن الزوج يرجع إما على الزوجة وإما على الولي إما على الولي إذا كان عالما وإما على الزوجة مطلقا. نعم كتاب الصداق. أحسن الله إليك رحمه الله. كتاب الصداق ينبغي تخفيفه. وسئلت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان صداقه لأزواجه 12 أقية ونشا. أتدري من نش؟ قلت لا. قالت نصف أقية فتلك 500 درهم. رواه مسلم. وأعتق صفية وجعل عتقها صداقها، متفق عليه. وقال لرجل التمس ولو خاتما من حديد، متفق عليه. فكل ما صح ثمنا وأجرة وإن قل صح صداقا، فإن تزوجها ولم يسمي لها صداقا فلها مهر المثل. طيب يقول المؤلف رحمه الله كتاب الصداق. الصداق مصدر، الصداق اسم مصدر من أصدق يصدق إصداقا، من أصدق يصدق صداقا، اسم مصدر من أصدق يصدق صداقا والمصدر إصداقا، وهو العوض الواجب للمرأة بسبب عقد نكاح وما ألحق به. هذا تعريف الصداق، العوض الواجب للمرأة بسبب عقد نكاح وما ألحق به. فقولنا بسبب عقد نكاح يخرج بذلك ما يعطى للسرية، فإنه ثمن لا مهر. وقولنا بسبب عقد نكاح وما ألحق به كوطء الشبهة، هذا هو الصداق. إذن هو عوض يجب للمرأة بسبب عقد نكاح وما ألحق به. والصداق يكون عينا ويكون دينا ويكون منفعة. قد يكون الصداق عينا وقد يكون دينا وقد يكون منفعة. فالعين كالدراهم والدنانير والعقار والمتاع، فلو تزوجها مثلا على 10,000 درهم أو على 1,000 دينار أو على أن يعطيها عقارا أرضا أو بناء أو أن يعطيها متاعا سيارة ونحوه، فهذا يسمى عينا. ويكون دينا وهو ما يثبت في الذمة بأن يكون موصوفا غير معين أو معينا مؤجلا. إذن الصداق يكون دينا. كيف يكون دينا؟ نقول بأن يكون موصوفا غير معين، كما لو قال أصدقتك، أصدقتك سيارة صفتها كذا وكذا وكذا، هذا إيش؟ دين. أو معينا مؤجلا، يقول أصدقتك هذه الأرض بعد سنة، الأرض الآن مؤجلة. إذن الدين يشمل الحال الذي لم يعين ويشمل المؤجلة إذا كان معينا. والمنفعة كتعليم علم أو تعليم قرآن أو تعليم صنعة، فكل هذا يصح أن يكون صداقا. إذن الصداق يكون عينا ويكون دينا ويكون منفعة. يقول المؤلف رحمه الله ينبغي تخفيفه. ينبغي هنا بمعنى يسن، فالسنة تخفيف الصداق. أولا موافقة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن صداقه على أزواجه كان يسيرا خفيفا. وثانيا أنه أعظم للبركة، فإن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. وثالثا أنه أن تخفيفه سبب لكثرة النكاح، فإذا خف المهر أقبل الناس على النكاح، وإذا زاد المهر قل النكاح، لأنه قد لا يجد الناس مهرا يدفعونه لهذه المرأة. رابعا أيضا من أسباب التخفيف أنه أقرب إلى العشرة وأدوم للمودة، وذلك لأن الزوج إذا تزوج المرأة وبذل لها مهرا كثيرا فقد يكرهها ويكون في نفسه شيء عليها بسبب أنها أجبرت على هذا المهر الكثير. خامسا أنه أسهل للفراق إذا لم يحصل التوافق بينهما، فإذا تزوج امرأة على مهر خفيف يسير سهل عليه أن يفارقها بخلاف ما إذا كان المهر كثيرا، وسهل عليه أيضا أن تفارقه بالخلع، لأن الخلع يختلف قدره، يختلف كثرة وقلة بحسب المهر. يعني مثلا لو أنه أمهر امرأة 200,000 لا يمكن يخالعها على 5,000، كم سيخالعها؟ يقول 50,000 ربع المهر مثلا، لكن لو أمهرها 20,000 يمكن أن يخالعها على 5. وأيضا نعم، فيكون أيضا هذا وجه سادس أنه أيسر للمرأة إذا حصل بينهما، يعني بينها وبين الزوج خلع. يقول ينبغي تخفيفه. وسئلت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. أتدري ما النش؟ قلت لا، قالت نصف أوقية، فتلك 500 درهم، رواه مسلم. وهذا أعني التخفيف، يعني تخفيف المهر يختلف بحسب الزمان والمكان، فقد يكون التخفيف في زمن تكثيرا في زمن آخر. فمثلا لو أمهرها في وقتنا الحاضر 20,000 أو 30,000 يعتبر مهرا خفيفا، لكن لو كان هذا قبل 50 سنة يعتبر كثيرا، فيرجع فيما يكون خفيفا يسيرا أو كثيرا إلى العرف. يقول وأعتق صفية بنت حيي رضي الله عنها وجعل عتقها صداقها، جعل عتقها صداقها، أعتق النبي عليه الصلاة والسلام صفية وجعل عتقها صداقا لها، يقول متفق عليه. وقال وهذا يدل على أنه يجوز أن يعتق الأمة وأن يجعل عتقها صداقا لها. وقال لرجل التمس ولو خاتما من حديد، هذا في الصحيحين في قصة سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، في قصة المرأة التي وهبت نفسها، فصعد فيها النبي صلى الله عليه وسلم النظر وصوبه، فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فطلب منه أن يلتمس مهرا، فقال التمس ولو خاتما من حديد فلن يجد. وفي آخر الحديث أنه زوجه بتعليمها القرآن، فقال زوجتكها بما معك من القرآن. وقوله التمس ولو خاتم من حديد متفق، قال فكل ما صح، هذا الضابط فيما يصح مهرا، كل ما صح ثمنا وأجرة، يعني كل ما صح ثمن مبيع أو أجرة صح مهرا، صح نعم، وإن قل صح صداقا. كل ما صح أن يكون ثمن مبيع أو أجرة مبيع فإنه يصح أن يكون صداقا وإن قل. وعلى هذا نقول كل ما يتمول أو يتخذ ما أو يمكن أن ينتج منه مال أو يحصل منه مال فإنه يكون مهرا. قال فإن تزوجها ولم يسم لها صداقا فلها مهر المثل، لها مهر المثل. اعلم أن المهر إما أن يعين وإما أن يشترط نفيه، وإما أن يسكت عنه. المهر، مهر المرأة، لا يخلو من هذه الأحوال الثلاث: إما أن يعين الصداق أو المهر بأن يقول تزوجتك على كذا، أو يقول الولي زوجتك موليتي على كذا. فالواجب ما عين وما سمي. الحال الثانية أن يشترط نفيه بأن يقول الولي زوجتك موليتي بلا مهر، زوجتك موليتي بلا مهر. فالمذهب أن العقد صحيح وأن الشرط فاسد، فيصح العقد ويفسد الشرط، ويجب لها مهر مثل. والقول الثاني أن العقد فاسد، لا يصح، أن هذا الشرط فاسد فيؤدي إلى فساد العقد، فهو فاسد مفسد، لكن على المذهب فاسد غير مفسد. القول الثاني أنه، الحل الثاني، إذا اشترط نفي المهر بأن قال زوجتك موليتي بلا مهر، أو قال الزوج تزوجتها بلا مهر ووافق الولي. فالمشهور من المذهب أن العقد صحيح والشرط فاسد، أن العقد صحيح وأن الشرط فاسد، وحينئذ إذا فسد هذا الشرط وجب مهر المثل، لأنه متى فسد المسمى رجع إلى مهر المثل. والقول الثاني فساد العقد، وأن هذا الشرط فاسد مفسد، أنه فاسد في نفسه مفسد لغيره، يعني العقد. وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدل لذلك بأمور، منها أولا أن الله عز وجل اشترط لحل المرأة أن يبتغي الإنسان بماله، فقال عز وجل وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، فاشترط الله تعالى أن يبتغي بماله. وإذا لم يكن ثم صداق لم يكن هناك ابتغاء. وثانيا من أدلته أن النكاح بلا مهر يكون هبة، ونكاح الهبة من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يجوز أن يتزوج المرأة هبة بأن تهبه نفسها، كما قال عز وجل يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة، هذا معطوف على قول أحللنا، يعني وأحللنا لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وهذا صريح في أن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا القول أصح، أن نكاح الهبة لا يصح، وأن الإنسان إذا تزوج امرأة مجانا من غير مهر فإن هذا النكاح فاسد ولا يصح. يقول المؤلف رحمه الله فإن تزوجها ولم يسم لها صداقا، نعم، بقي الحال الثالثة. الحال الثالثة أن يسكت عنه، الحال الثالثة من أحوال المهر أن يسكت عنه بأن يقول زوجتك موليتي ويسكت، وهي ما يسمى بالمفوضة، فيجب لها مهر المثل. إذن الصداق له ثلاث حالات: الحال الأولى أن يعين ويسمى فالواجب المسمى، والحال الثاني أن يشترط نفيه فالمذهب صحة العقد وفساد الشرط، والقول الثاني فساد العقد وأن هذا الشرط فاسد مفسد لما تقدم. الحال الثالثة أن يسكت عنه بأن يقول زوجتك موليتي ولا يقول على كذا أو بكذا، فيجب حينئذ مهر المثل، يجب مهر المثل وهو ما يسمى بالمفوضة وسيأتي. والصداق، ثم قال المؤلف رحمه الله فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، على الموسع قدره قدره وعلى المقتر قدره، لقوله عز وجل: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. ثم قال: ويتقرر الصداق كاملا بالموت أو الدخول. اعلم أن الصداق تارة يسقط، وتارة يتنصف، وتارة يستقر كاملا، فهذه أحوال ثلاث. الصداق تارة يسقط، وتارة يتنصف، وتارة يستقر كاملا. فيسقط الصداق بكل فرقة من قبل الزوجة قبل الدخول، فكل فرقة تكون من قبل الزوجة قبل الدخول فإن المهر يسقط، كما تقدم لو أنه عقد عليها ووجد فيها عيبا فيسقط المهر. ويتنصف بكل فرقة من قبل الزوج قبل الدخول، فلو عقد على امرأة وأمهرها مهرا ثم طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف المهر، لقول الله تعالى: وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. الحال الثالثة: أن يستقر كاملا، وذلك في صورتين. الصورة الأولى الموت، والصورة الثانية بكل فرقة بعد الدخول مطلقا، سواء كانت منه أو منها. إذن يستقر المهر في صورتين: الصورة الأولى إذا كان بعد الدخول، فمتى دخل بها استقر المهر، سواء كانت الفرقة من قبلها أم من قبله. والثاني الموت، فإذا مات الزوج فلها المهر، وكذلك أيضا إذا ماتت فيستقر المهر بالنسبة لها. ثم اعلم أيضا أن من فارق امرأة، كالمؤلف ذكرها، أن من فارق امرأة فلا يخلو، إما أن تكون الفرقة بموت أو فسق أو طلاق. كل من فارق امرأة فإما أن يفارقها بسبب موت أو فسخ أو طلاق، فهذه ثلاث حالات. الحال الأولى أن تكون الفرقة بموت فلها المهر كاملا كما سبق، إما المثل إذا لم يسمى، وإما المسمى، إما المثل في المفوضة، وإما المهر المسمى في من سمي لها وعين لها. وسواء كان الموت من قبل، وسواء كان الموت قبل الدخول أم بعد الدخول. فهمتم؟ نعم. الحال الثانية أن تكون الفرقة بفسخ، أن تكون الفرقة بفسخ لا بموت ولا طلاق، فهذه الحال على قسمين. القسم الأول أن يكون الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها، سواء كانت الفرقة من قبله أو من قبلها، هذا هو المشهور من المذهب. إذا كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر مطلقا، سواء كانت الفرقة من قبله أم من قبلها. وقيل إذا كانت الفرقة من قبله فلها نصف المهر، إذا كانت الفرقة من قبله فلها نصف المهر. القسم الثاني أن يكون الفسخ بعد الدخول. إذن قبل الدخول المذهب إيش؟ لا مهر، سواء كان من قبله أو من قبلها، وقيل إن لها النصف إذا كانت الفرقة من قبلها. القسم الثاني أن يكون الفسخ بعد الدخول، فلها المهر كاملا، لأنه يجب أن نعلم قاعدة وهي أو ضابطا، وهو أن المهر يتقرر بالدخول، الدخول يقرر المهر كاملا. إذن إذا كان الفسق بعد الدخول فلها المهر كاملا، سواء كانت الفرقة من قبلها أم من قبلها. لكن إذا كانت الفرقة من قبلها فإنه يرجع به الزوج على من غره إن وجد، يعني يرجع به على الغار إن وجد غرور كما سبق. الحالة الثالثة أن تكون الفرقة بطلاق، فعلى قسمين أيضا. القسم الأول أن يكون الطلاق قبل الدخول، أن يكون الطلاق قبل الدخول وقد سمى لها مهرا فلها النصف للآية الكريمة، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. إذن إذا كان الطلاق قبل الدخول وبعد التسمية فلها نصف المهر. وأما إذا لم يسم لها مهر وهي المفوضة فحينئذ تجب المتعة، تجب المتعة لقول الله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن. وقيل للمفوضة تفويض مهر، للمفوضة تفويض مهر نصف مهر المثلي، وهذا القول هو القياس وهو قوي. وبناء عليه نقول: إذا كان الطلاق قبل الدخول وجب النصف مطلقا، نصف المسمى إن سمي ونصف مهر المثلي إن لم يسمى. أنت معنا رزق؟ نعم. إذا كان الطلاق قبل الدخول فالواجب النصف مطلقا، نصف المهر إن سمي ونصف مهر المثل إن لم يسمى، وهذا القول كما سبق قوي. القسم الثاني من أقسام الفراق بالطلاق أن يكون الطلاق بعد الدخول فلها المهر كاملا، إما المثل، إما المسمى وإما المثل. هذا ما يتعلق بالصداق. إذن الصداق نقول تارة يسقط وتارة يتنصف وتارة يستقر كاملا. ثم ذكرنا أن الفرقة إما أن تكون بموت أو فسق أو طلاق. إذا كانت الفرقة بموت فإن المهر يستقر، إما المثل وإما المسمى، سواء كان الموت قبل الدخول أم بعده. والحال الثاني أن تكون الفرقة بفسخ، فعلى قسمين. القسم الأول أن يكون الفسخ قبل الدخول فلا مهر، سواء كانت الفرقة من قبله أو قبلها. وقيل إذا كانت الفرقة من قبله فلها نصف المهر. القسم الثاني أن يكون الفسخ بعد الدخول فلها المهر كاملا، سواء كانت الفرقة من قبله أم من قبلها. لكن إذا كانت الفرقة من قبلها فيرجع الزوج على الغار إن وجد. الحال الثالث أن تكون الفرقة بطلاق، فإن كان الطلاق قبل الدخول وقد سمى لها مهر فالنصف، وإن لم يسم لها مهر فالمتعة. وقيل إنه يجب النصف مطلقا، نصف المسمى إن سمي ونصف مهر المثل إن لم يسمى، وهذا القول أقوى أو قول قوي. والقسم الثاني أن يكون الطلاق بعد الدخول فلها المهر كاملا، لأن المهر يستقر بالدخول، لها المهر كاملا إما المسمى وإما المثل. هذا ما ذكر المؤلف رحمه الله. إذن يقول المؤلف رحمه الله هنا: ويتقرر الصداق كاملا بالموت أو الدخول. أنا قلنا يتقرر كاملا بماذا؟ بالموت أو الدخول. ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج كطلاقه، فإذا طلقها قبل الدخول فلها النصف. ويسقط في صورتين: أولا بفرقة من قبلها، والثاني أو فسقه لعيبها، أو فسقه لعيبها. هذا ما يتعلق بالمهر من حيث التنصف والسقوط والتقرر كاملا. وقوله ينبغي لمن طلق امرأة أن يمتعها، يأتي الكلام على المتعة إن شاء الله في الدرس القادم.